السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يستكمل فيه ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا العنوان الذي ذكر فيه بعضا من أحوال وأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع كما قلت وسأظل أكرر، ما أحوجنا إلى الوقوف على مثل هذه الأمور، إذ أننا إذا تعلمناها والتزمنا بها صح لنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إلى ذلك، إذ أن اتباع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو الدليل الوحيد على أن المرأة يحب الله عز وجل، وبالطبع يحبه الله عز وجل، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أجل هذا كانت أهمية هذا الموضوع، لأنك ترى جملة من أخلاق النبي وأقواله وأفعاله. وقلت نحن في هذا الوقت وفي هذا العصر تفلت منا كثير من الأخلاق الكريمة، والتي نحتاج إلى أن تعود إلينا مرة أخرى. ذكرنا طرفا من هذا الموضوع، وبقي لنا أن نستكمل ما ذكره ابن عساكر فيما يتعلق بهذا الموضوع. فذكر رواية تتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعام يكرهه، أو بمعنى أصح لا تشتهيه نفسه. فذكر هذه الرواية، بالطبع هذه رواية صحيحة ولها أصل في كتب السنة الصحيحة، وهي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا أتي به إن اشتهى أكله، وإن كرهه تركه. هذه رواية كما قلت تجدها في كتب السنة الصحيحة، ومنها صحيحين البخاري ومسلم. ما في شك أن طباع الناس ونفوس الناس تختلف من شخص إلى شخص. أنت قد تحب شيئا أنا لا أحبه، والعكس، أنت ترغب في شيء أنا لا أرغب فيه، والعكس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ينظرون إليه في كل كبيرة وفي كل صغيرة، في كل كبيرة وفي كل صغيرة، ولذلك كانوا يتتبعونه في كل شيء، حتى في طعامه وفي شرابه. وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا، منها حديث في صحيح مسلم قد ذكرته في كتاب نور البيان. قلت إن أبو أيوب الأنصاري لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله في بيته، وبيت أبي أيوب الأنصاري كان مكون من طابقين، طابق أسفل وطابق أعلى، يعني بلغة العصر من ضرير. فالنتيجة أنه خير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستضيفه، خير النبي صلى الله عليه وسلم في أي الطابقين يختار، عايز يقعد تحت ولا يقعد فوق. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون في أسفل الدار، وقال إن هذا يعني أرفق وأستر لأهل البيت. الضيف لما يبقى فوق كل ما يجي نازل طبعا هيمر على أصحاب البيت، المسألة فيها حرج، وكل شوية عايز يكوح، وكل شوية عايز يحسسهم أنه نازل، وأحيانا مش هيرضى ينزل لما يكون الوقت متأخر وكذا وكذا. فالمكث في أسفل البيت بأرفق وأقرب للباب إذا أردت خروجا أو دخولا في أي أرض. فاللي حصل إني طبعا لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم فأبو أيوب الأنصاري حقق له مختار، إلا أن أبا أيوب أصبح شاحب الوجه متأثرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نمت في ليلتي هذه، ما عرفش ينام خلاص. ليه؟ قال كيف لي أن أعلو سقيفة أنت تحتها، يعني أنا أقعد فوق وأنت تحت دي إزاي؟ أجي أمشي أقول يا ترى هو هنا فيبقى موقعي فوق منه كده، لا لا لا. فلا نام ولا اتحرك وبات شر ليلة، شت بعالي. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أعلى الدار. أهل أبو أيوب كانوا يقومون على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الخدمة أنهم كانوا يقدمون له الطعام، فأوصاهم وصية أن ينظروا الأصعق وضعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هيبدأ منين؟ هيأكل المكان اللي هيبدأ يأكل منه، فيأخذوا بالهم. فإذا حملوا الطعام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو أيوب الأنصاري يتتبع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي كان منه النبي هو يأكل منه. وده كان من فرط حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرط اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى لما يقدم له في يوم من الأيام طعام، هذا الطعام داخل فيه البصل والثوم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل. بدم أبى أن يأكل، فلما عادوا بالقصعة إلى أبي أيوب أبى هو الآخر أن يأكل. يبقى الشيء اللي أبى النبي يأكل منه الصحابة هتأبى تأكل منه، هتأبى تأكل منه خلاص. ومن هنا كان إباء النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يتبعه بيان الحكم. هو ما كلش ليه؟ عشان الناس تبقى عارفة كان ده حرام ولا مش حرام. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا أيوب قد أبى فقال له كل، فإني أناجي من لا تناجي، أنا بخاطب الملائكة وبيجيني ملك الوحي واتكلم معايا واتكلم معاه، فبالطبع بيحب الفم أن يكون دائما بريحة طيبة. الأمر بيختلف مع أبي أيوب ليه؟ الأنصاري. لكن شوف قد إيه وأيوب أبا. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أمرين. الأمر الأول إنه إذا ترك طعاما نفسه تعافي هذا الطعام لا يعيبه، حتى لا يعتقد الناس أنه طعام حرام. كذلك أيضا حتى لا ينفر من يحب هذا الطعام من هذا الطعام. يعني أنت اتحط لك أكل مهوش حرام، أنت مش عايز تأكل منه، أنت ما بتحبهوش، واخد بالك؟ ما بتحبش مثلا تأكل المحش كولومب خلاص، ما تقعدش بقى تقول لي محشي يا راجل ده بينفخ وبيعمل إيش، يا راجل مين يأكل ده حاجة يا راجل. طب أنت تنفر الآخرين ليه؟ انت مش عايز تاكل، لا تعيب الايه طعام، ما تعبوش خلاص، امتنع عنه ولا تعيبه حتى لا تؤثر على الحاضرين، حتى لا تؤثر على الحاضرين. ابص الاقي بعضهم مش عايز ياكل الاكل، انت يقعد يقول لك انت عارف ده مش عارف بيعمل ايه وده بتعمل ازاي. يا عم سبحان الله، انت هو ده مما حرم الله؟ يقول لك لا. طيب سبحان الله، غيرك حابب ده، ما تنفروش. ولذلك لو سيرنا بقاعدة التنفير هذه ما حدش فينا هياكل خالص، لأن حتى في البيت الواحد أنت بتحب حاجة أنا بحبهاش وأنا بحب حاجة أنت بتحبهاش، لو قعدت رفرك وتنفرني لأنت هتاكل ولا أنا هاكل. ومن هنا تعلم هذا الأدب، أنه إذا قدم إليك طعام خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب، طعام ضب، وأبى. فقالوا يا رسول الله أهو حرام؟ أهو حرام؟ فالنبي باين الحكم لا، ولكن لم أعتد، يعني ده ما كانش شيء ما منتشر في في في في الجزيرة العربية، واخد بالك؟ ولذلك في بلاد فيها أكلات ما بتبقاش إحنا مش متعودين ها عليها، ما تروحش تقرفهم فيها. أنت سبحان الله، ما أنت برضو عندك أكلات هم ها مش متعودين عليها، ولا يجوز إن هم يقرفوك فيها. فاعتاد هذا، وهذا من أدب النبوة، أنه إذا قدم إليك طعام تحبه كل، تعافيه نفسك ومتحبوش فلا تنفر الآخرين ها منه ولا تعيبه بأي حال من الأحوال. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من جملة أخلاقه وأحواله صلى الله عليه وسلم. بيستكمل هو بقى بعض الأحاديث في نفس هذا الموضوع، موضوع ما يتعلق بالطعام. فبيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع لا يمسح يده حتى يلعقها. كان يأكل ثلاث أصابع لا يمسح يده حتى إيه؟ حتى يلعقها. وهذا حديث أيضا موجود في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وفي غيرهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل بإيه؟ ها؟ أول حاجة بإيه؟ بثلاث إيه؟ أصابع، ما يزودش، مش كده؟ مش كده؟ ثلاثة بس كفاية قوي، لأن زي ما قال أهل العلم يتحقق بهن الغرض. الامساك بالايه ها باللقمه. وعلم ولادك ده، يعني في اولاد الاهل يفرحوا وروح بس كده دببها في الطعام، كل قال ايه يا عم تطلعوا ايه، هتطلعوا سفاح. ما تعلموا الادب وادب النبوه. انت عايز تاكل كفايه ثلاث اصابع هتحقق بها الغرض. ولذلك القاضي عياض لما بيشرح هذا الحديث في صحيح مسلم بيقول ان الاكل باكثر منها نوع من أنواع الشرح وسوء الأدب. لما تأكل بأربعة وخمسة يبقى ده نوع من أنواع الايه ها الشرح. الشرح يعني ايه؟ انت عايز ها تطلع بإيدك أكبر ها كام من الطعام، ده نوع من أنواع الشرح. وسوء الأدب لأنه مخالف لأدب الايه النبوة. ولذلك كل ما خالف أدب النبوة فده فعلا سوء أدب، سوء أدب. فهذا إن دل فإنما يدلل فعلا على ها فعلا الشرح وسوء الايه وسوء الادب. فالنبي كان يكتفي اذا اكل اكل بثلاث ايه اصابع. بيقول اهل العلم الا اذا دعت الضروره، الضروره بقى الى غير هذا، الا اذا دعت الضروره الى غير ايه الى غير هذا، كاحيانا تحتاج الى تقطيع اللحم انك تستخدم ايه ها ايدك بقى ايدك بقى. طبعا لما ربنا يكرمكم كده والرخاء عندكم يزيد، واخد بالك، وتيجي بقى في يوم من الايام تشوي خبوف ولا عجل حنيف زي ما كان سيدنا ابراهيم، هتبتدي بقى تستخدم ها ايدك دي، الضروره تدعو الى هذا، مش تستخدم ثلاث صوابع، هتستخدم ايديك، ايديك بقى العشر صوابع عشان تفك كده وتقطع. صحيح دلوقتي بتعدى على اللحمه وتقول سلام قولا من رب الرحيم، واخد بالك، والله موعدنا، وتقف تتخيل وتحلم، معلش، لكن هو ده الرخاء اللي احنا فيه، خلاص. فاقول اني الا ما دعت اليه الايه ها الضروره، يعني في اطعمه بتحتاج ان انت تستخدم اكثر من هذا، لكن الاصل الاصل هو يكفيك ايه يكفيك ايه اه والله ثلاث ايه اصابع، ما زاد شرح وسوء ادب كما يقول القاضي عياض. يضاف الى هذا بقى الحديث بيستكمل بيقول ولا يمسح يده ها ولا يمسح يده، سواء كما قال أهل العلم الطعام اللي انت كلته بيحتاج لمسح اليدين أو غسل اليدين. العادة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ما يمسح الإيد أو يغسلها كان بيعمل إيه بقى؟ يلعقها، يلعق. طبعا انت تشوف واحد بيعمل ده تقول إيه القرف ده، مش كده؟ إيه القرف ده. طبعا هنرد على جزئية إيه القرف ده، خلاص، لكن ايه الحكمه في كده؟ انك انت اصابع اللي كلت بيها هتعمل ايه بقى؟ قبل ما تغسل ايدك، قبل ما تمسح ايدك، وخد بالك من الجزئيه دي، انك بدل ما هتغسل وتمسح يبقى انت خلصت اكل، خلاص؟ فتعمل ايه؟ ها؟ تلعقها. فجت روايه كما يقول اهل العلم بتشير إلى العلة في ذلك. وشراح الحديث قالوا وده لا يمنع من ورود علل أخرى، يعني مش معنى أن الحديث ذكر علة ما فيش غيرها، لا ممكن يبقى فيه غيرها، وده اللي ذكره شراح الحديث وكملهم القاضي عياض والخطابي عليهما رحمة الله. طب العلة إيه؟ العلة قالوا أن العلة التي نصت عليها السنة النبوية المطهرة، ورد هذا في حديث أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم، وقعت منك لقمة خلاص، فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها. لقمة طاع أمط عنها الأذى واعمل إيه؟ وكلها وكلها. النبي بيستكمل الكلام ولا يمسح يده حتى يلعقها، ما تمسحش ايدك لحد ايه تلعقها. ايه الحكمه في ده؟ الحديث بيقول ايه بقى؟ فانه لا يدري في اي طعامه البركه، في اي طعامه الايه البركه. اللي انت قاعد بتاكل خلاص، يمكن اللقمه اللي وقعت دي ها والله هي اللي فيها بركه الطعام كله، هي اللي فيها بركه الطعام كله، هي اللي هتحقق لك بيها الشبع او يدفع بيها عنك الاذى. خلاص ليه؟ انا هقول لك على حاجه لازم تفهمها كويس قوي. احيانا في بيبقى في نقص في الفيتامينات في الجسم، ويمكن الاكل اللي انت بتاكله ده فيه هذا النوع من ها الكالسيوم او الفيتامين الناقص، فتقعد تاكل الجسم يمكن ما تمتلوش الحاجه اللي هو عايزها تمامها، يكون فين؟ والله في اللقمه دي او في اللعقه دي او في اللعقه دي، يجي تمامها هنا. فانت ما انتش عارف ها البركه فين، انت ما تعرفش، انت ما تعرفش البركه فين، انت ما تعرفش البركه فين. ف وانا اذكر ودي مساله هقولها لك بقى، ان مره ودي وقع حقيقي، كان راجل في الريف شيخ غفر، وبعدين جاله مرض، المرض ده كان ثقب في المعدة، فالدكتور حذره من انه ياخد سوائل لان طبعا بتتسرب من هذا الثقب، وبعدين ايه بطنه بقت قد كده ده بيطلع خارج البطن، كانت حالته كرب يعني. فسبحان الله العظيم، جه في يوم من الايام، طبعا كان من ضمن الحاجات اللي حذروني ياكل منها الطماطم عشان الايه السيوله بتاعتها. فجه في يوم قاعد هو ما بياكلش طماطم، هو قطع الطماطمايه خد بالك ها لابنه عشان ياكلها، فراح لاحس صابعه، بعد ما قطعها لاحس صابعه، فسبحان الله العظيم اكتشفوا ان الزياده في البطن دي توقفت تماما، بطنه كانت مع الايام بتزيد وكان خلاص يعني رايح، فجاه لقوا العمليه وقفت. فالدكتور عمل له اشاعه، فاكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان لما لحس صابعه كان في ايده قشر طماطمايه، القشره دي جت على الثقب في المعده وسدته. ففعلا انت ما تعرفش، انت عارف البركه فين؟ ما تعرفش البركه فين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان فعلا انت لا تدري البركه هتكون فين في طعامك، فيمكن هي البركه ها في ها في الحبه اللي على ايدك دول، شوف تعبيري، في الحبه اللي على ايدك دول اللي انت هتلعق بيها صابعك. ده دي عله. العله الثانيه القاضي عياض بيقول، وفي عله اخرى، انك لا تتعود نفسك انك لا تستهين بالطعام القليل. يعني شوف حتى الحبه اللي على صابعك دول انت عايز تستفيد ها تستفيد بيهم، فتعرف قد ايه، شوف حتى الحاجه اللي في ايدك دي ليها قدرها ولها قيمتها. فما تجيش بقى تاكل، نبص في صفيحه الزباله عندك ها نلاقيها مليانه رز ومليانه عيش ومليانه، وانت لو قعدت تنقي اللي في صفائح زباله الناس هتجد في النهايه ان يعني يؤكل عشرات الفقراء اللي بيناموا من غير اكل، شويه الاكل اللي بنقعد نستهين بيهم وما الى هذا. فالقاضي عياض بيقول كده، بيقول ان الحديث ده بيعلمك انك ما تستهنش بالقليل من الطعام ما تستهنش بده، ما تستهنش بده. العلة الثالثة قالوا اني ما تتركش ده للشيطان، خاصة ان اللي بيقع في الارض لو سبته اللي بيحصل، اللي بيحصل الحديث موال اذا سقطت اللقمة فياخدها ويمت ما بيها من اذى ويأكلها ولا يتركها للايه، ها، للشيطان. هيقعد بيقعد يلم اللي بيقع منك ده، كذلك اللي في ايدك. ولذلك احنا نبهنا، احنا نبهنا ان وده بقول لك حتى في شرح هذا الحديث، ان مش معنى انك تلعق اصابعك انك ما تغسلش ايدك، لا، ده انت لازم تغسل ايدك. ليه؟ لان الغمر اللي بيبقى في يدك ده دهن الطعام ده، واخد بالك، انت برضو بتعزم عليه، ها، ابليس، خده انت، شوف تعبيري، خده انت. ولو هيبقى دهون بسيطه كده اغسلها كمان ولا امسحها، ثم ما تخليلوش حاجه، ما تسيبهاش لابليس. ولذلك النبي قال في حديث صحيح، بعضكم خد كتاب الجن، انا ذاكر هذا الحديث فيه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح على شرط مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ان الشيطان حساس اللحاس، يحب يلحس، لحاس، فلا يبيتن احدكم وفي يده ريح غمر، اللي هو بيبقى نتيجه دهون الطعام في الايد، عشان المعذره يعني الامهات المعفنات اللي بيسيبوا، ها، عيالهم يناموا كده يبقى واكل ويطلع وينام ويلا خلاص، ما فيش ان احنا نعلم الاولاد اغسل ايدك قبل الاكل واغسل ايدك، ها، بعد الاكل، ما عندناش الكلام ده خلاص، يعني الا من رحم ربي. كثره متكاثره تستهين في حق عيالها. وبعدين يجي يقول لك الواد بيتفزع بالليل ويشوف كوابيس ويقوم مسروع، ما ده نتيجه عفنه الام، ده نتيجه عفنه الام اللي سابته ينام وفي يده ايه، ها، ريحه غام. ليه؟ الشيطان يجي بالليل يقعد، ها، يلحس الصابعه دي، الحس يسرع ويشوف طبعا كوابيس ويقوم مخضوض ويتخيل له حاجات. فالحديث واضح، فلا يبتلن احدكم سواء كبير او صغير وفي يده ريح غم، فاذا بات احدكم وفي يده ريح غم فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه، ده كلام النبي مش كلام، اصابه شيء فلا يلومن الا ايه، والله الا نفسه. فتخلي بالك من الحكايه دي، او دي من ضمن ايضا العلل. فمن هنا الامام النووي عليه رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث بيقول شوف بقى، يمكن اللقمه اللي انت خدتها دي ما تعرفش البركه فين، ومعنى البركه وهو تمام التغذيه، تاخد حقك في الغذاء والسلامه من العاقبه، يمكن هي اللقمه دي يبقى فيها، ها، الشفاء وما الى هذا. يقول والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وسبحان من انطق نبيه. هنا بقى يجي بعضهم لما يشوف المنظر ده يقول لك يا راجل ايه القذاره دي، واخد بالك، ايه القذاره دي؟ طبعا هنرد على السفهاء دول زي ما سماهم اهل العلم بجهتين. الجهه الاولى ابن حجر بيقول، وانا كاتب كلامه باللفظ كده، بيقول في الحديث رد على من كره ذلك استقذارا. يبقى ما دام النبي قاله تستقذره يبقى تستحسنه، خلاص. يقول نعم يحصل ذلك، يبقى في استغفار فعلا، ده نقول عليها قذارة بقى. يحصل ذلك اذا فعله وسط الاكل، وسط الايه بقى، هنا بقى الكارثه بقى. ان زي ما قلت لك الحديث لفت النظر، انك هتاكل باصابع ثلاثه وقبل ما تغسل ايدك او تمسحها، ويبقى ده معناه ان انت زي ما قلت لك ايه، كلت. يبقى دي سنه لما تنتهي تماما من الايه، من الطعام. لكن ما يبقاش قاعد ياكل، واخد بالك، ودي للاسف الشديد انا رايتها في المملكه العربيه السعوديه، اللي دعينا الى كبسه، مش كبسه يعني بلغتنا احنا دي، محدش يدعى اليها ابدا، كله بيجري منها. فدعين الكبسه، فيجيبوا ها الرز ده، رز وبعدين مدفون في قلبيه جدي، يعملوا جدي، واخد بالك، هنا يسموه ايه، المندي ولا الدندي؟ المندي ما شاء الله، حافظ انت شو مجد المندي. المندي اه، انا مش عايز ريقك يجري، خليك معايا بس واخبها ان شاء الله. يجي لك يوم ما كانش في الدنيا يبقى في الاخره، لا يبقى في الجنه اشتهي المندي، اشتهيه ان شاء الله واخد بالك. والشيخ فوزي قال لي لما اكمل المليون هعزمكم عليه بقى ان شاء الله، اللي هو قرب يعني، لا شيء. فقل فدعينا الى هذا الشيء اللي يؤسف، لان بعضهم طول ما هو قاعد ياكل وبعدين السمنه عماله تغرق ايده، يقعد يعمل ايه يا عم القرف ده بقى، القرف بقى هي دي بقى القذاره. ليه؟ لان زي ما بيقول ابن حجر باللفظ كده، ان ده لا يحدث وسط الطعام، وفعلا لو حدث تبقى دي هي فعلا القذاره. ليه؟ لانه سيعيد يده مره اخرى في الطعام، على سيح لبريء وحطت لي ايده في الاكل، واخد بالك. طبعا انا لو قاعد هلبسه البتاع اللي بياكل فيه، ما هسيبه وامشي، حاجه يعني حاجه فعلا مهزله. اذا دي سنه صحيح، بس مكانها فين؟ خد بالك بقى من الحته دي، بس مكانها فين؟ اخر الطعام، اخر الطعام بعد ما يخلص خلاص، لكن لا تكون في وسط الطعام واقعد الحس في ايدي واحطها في الاكل تاني. يعني مساله فيها، هي دي القذاره بقى زي بقول ابن حجر، هي دي القذاره. اذا ان قولك تستقذر، ما تستقذرش اصل المساله، لا استقذر المخالفه للمساله. يعني انت عندك اصل المساله ان ده يحدث اخر طعام، فاللي بيفعل هذا اصل الطعام يبقى خالف ولا اتبع؟ يبقى خالف، هو ده القذر بقى، هو ده ها القذر بقى، خلاص هو ده اللي نستقذره. فده كلام نبه عليه ابن حجر عليه رحمه الله، وكلام فعلا كلام طيب. الخطابي بيقول برضو يعني بيعقب على نفس الموضوع باسلوب اخر، بيقول عاب قوم يعني افسد عقلهم الطرف، افسد. والجمله دي انا حبيت اذكرها لسبب، ان عاب هذا الامر ها من افسد عقلهم الايه ها الطرف. مين اللي افسد عقلهم الطرف؟ بتوع ها الاتيكيت والديليكا والبتاع. فتبص تلاقي المتخلفه بنت المتخلف مثلا، بعد ما انت تخلص اكلك تروح حمك تقول لك ياي يا معوجه يا بنت المعوجه، ياي ايه هذول. دي الناس اللي افسد عقولها ليه؟ الطرف، مش عاجبها المنظر ده، لانها عماله تاكل بالشوكه والسكينه وتفني وتعمل بتعمل ايه وشويه ها التخلف اللي انت بتشوفه ده، اللي هم فاكرينه ده تحضر يعني. فشوف الخطابي ما فاتتوش الحته دي ابدا، فقال ان بيعيب ده فعلا قوم افسد عقلهم الايه؟ والله افسد عقلهم الطرف. وراوا ان في ذلك اخذ لقذاره، يعني بيعمل ده كده بني ادم قذر. فالخطابي بيقول كلمه جميله قوي عجبتني، قال طيب هو اللي خده من على ايده ده مش جزء من الطعام اللي كله؟ لو كان قذرا لصار كل الطعام قذرا، خلاص. والله شوف العقل، شوف العقل اللي بيتكلم بيها. ليه؟ لان تفرق ايدك ايه عن الملعقه؟ بل بالعكس هقول لك تفرق ايه، ان الافد هيكون ايه، لذلك الافد ان احنا ناكل بايدينا. ليه؟ لان اولا انت لازم تنظفها قبل الايه، قبل الطعام. اللي بيخلي بعض الناس طبعا يألف ان في ناس ما بتنظفش ايديها، يعني ما بيغسلش ايده قبل الاكل، او تلاقي ضوافره عامله زي ضوافر الحمار، يعني كلها اطراب وكلها ارق. فين يا عم، فين قص الاظافر وتقليمها ها ونظافتها؟ فين ده فتبص تلاقي حوافر كلها اطراب وطين، وراح ده ببالك في دي القذاره برضه بعيله، وروح اطغالك في الاكل. ولذلك الغلط بيكون الغلط. فاحنا لو ماشيين مع السنه صح، يبقى رقم واحد انت ملكش اظافر، راجل او ست، يعني النساء الان تربي اظافرها وفاكره ان ده من التجمل، ده من الخيبه اللي احنا فيها، ده من الخيبه، خلاص. فبتكون النتيجه انه قاصص اظافره وغاسل ايده بس، خلاص انتهت المساله. ده افضل بكثير من الملعقه اللي عماله تطلع من بق ها وتخش فين؟ في بق، تطلع من بق وتخش في بق. انت ليك اله واحده بس هي اللي بتستخدمها، الحمد لله رب العالمين، ليك اله واحده بس اللي هي اليوم اللي بتستخدمها عشان تاكل بيها، فخلاص التك محفوظه وانت اضرب نظافتها، فلازم تاخد بالك من ده. فالسير مع السنه الصحيحه في النهايه بيريح الكل، بيروح الكل. فيجوا بقى ناس من اهل الطرف يشوفونا الواحد فينا الحمد لله دي نظيفه، خلاص ما فيش اظافر الحمد لله، وما فيش وساخه في اليد، وبيقعد ياكل كده السفاح يشوف ياكل. طبعا دول ما تربوش على موائد ها السنه، انما تربوا على موائد اللئام، على موائد ها الكفره. على موائد الكفرة، فيعيب عليك ان انت مش عارف تاكل بالشوكة والسكين، يعني بالعربي ان انت مش عارف تتبع الغرض، مع ان الاصل اللي انت المفروض تعيب عليهم ان هم اللي ما بيعرفوش ياكلوا بايدهم، مش كده ولا ايه؟ ياكلوا بايدهم وده الاصل. وانا عايزك تحس ان انت معتز بدينك واسلامك كده، ما يهمكش العالم الهجس دي، الهجس دي، واخد بالك؟ فشوف الخطاب بيقول ان لو كان اللي انت بتاخد على ايدك ده قذر، يبقى الاصل ان كل الطعام اللي انت اكلته منه ايه؟ قذر، لان هو جزء من الطعام الذي تاكله، وده شيء كما قلت بتفعله بعد ما تنتهي تماما من طعامك، من طعامك، خلاص؟ بس فاذا تلعق وبعد كده تغسل عشان ما تمشي وفي ايدك ريحه غمر. ده ما يتعلق بهذا الحديث الطيب الجميل، وهو من اداب النبوه، الاكل بثلاث اصابع، خلاص؟ وبعدين لعق هذه الاصابع قبل ايه؟ غسل الايه؟ غسل الايد ان شاء الله تعالى. ومش عارف انت يكون البركه فين، يمكن البركه في اللحسه دي. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب. خلاص؟ طبعا وذكر شيئا فيما يتعلق بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه وسلم، فذكر هذا الحديث، وده طبعا حديث موجود عند مسلم واصحاب السنن وحديث صحيح من روايه انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الروايه دي، ودي روايه موجوده كده في صحيح البخاري برضه، موجوده باللفظ اللي هقوله لك ده. والبخاري الله يرحمه ده يعني راجل الله يرحمه كان قمه في الذكاء والفراسه، والله قمه في الذكاء والفراسه وفي التقى طبعا، ولذلك استحق ان يكون كتابه اصح الكتب بعد كتاب الله. فالحديث بيقول ايه؟ بيقول كما يروي انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس في الاناء ثلاثا. خدت بالك من اللفظ؟ تنفس في الاناء ثلاثا وقال هو اهنأ، وفي لفظ اروى، وامرأ وابرأ. وهنشرح الالفاظ الثلاثه دي طبعا، خلاص. لكن المشكله الاولى اللي بتقابلك في الحديث، كان اذا شرب تنفس في الايه؟ في الاناء. البخاري عامل ايه؟ ذاكر حديثين ورا بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء اذا شرب، وراح جايب ورا منه الحديث ده. يبقى في حديث بيقول ما تتنفسي، ها، تاخد نفسك في الاناء. في حديث بيقول كان اللي قدامي ده اذا شرب تنفس في الاناء. هو ما كانش بيتنفس ولا كان بيتنفس؟ خد بالك بقى من هنا. قال اهل العلم انك انت لابد انك انت تجمع بين الحديثين عن طريق الفهم الصحيح. الفهم الصحيح انه نهى ان يكون التنفس داخل الاناء، لكن كان بيدي لنفسه فرصة يتنفس ثلاث مرات فين؟ خارج الاناء. يعني انا اهو شارب بق اهو، خدت نفس اهو، خلاص. ومن هنا قال اهل العلم ان الحديث الثاني بيحتاج لإضمار، والمعنى كان إذا شرب تنفس في حال الشرب من الإناء، في حال الشرب من الإناء ثلاثة، عشان يبين لك أنه كان بيشرب على كم مرة؟ ثلاث مرات. ابن حجر بيقول بقى أن من جمال صنيع البخاري أنه لما ذكر الحديث الأولاني النهي عن التنفس في الإناء، حط له العنوان ده، النهي عن التنفس في الإناء، ولما ذكر الحديث الثاني أراد حط له عنوان إن النبي كان بيشرب على ثلاث مرات، فقال لك هو بالعنوانين دون جمع بين الحديثين من غير ما يحتاج يقول كلام كتير، عشان يبين لك صورة التنفس في الإناء دي مش معناها جوه الإناء، لا، عشان يبين لك إنه كان بيتنفس مع الشرب ثلاثا، عشان يدي لنفسه فرصة ياخد نفس صحيح ويشرب على ثلاث مرات. وده من جميل عنوانة البخاري وصنيع البخاري زي ما بيقول ابن حجر عليه رحمة الله. إذا السنة إن لما تنفس داخل الإناء واشرب على ثلاث مرات، وتنفس خارج الإيه؟ خارج الإناء، خارج الإناء. طيب انا اشرب على 3 مرات وتنفس خارج الاناء، ما تجيبش روح ماسك كوبايه بلم بلم بلم فيحها كلها، خد بالك. لا ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ الصوره اللي عملها لك النبي اسال عنها اي طبيب حتى لو كافر، شوف تعبيري، حتى لو كافر اسال عنها، اسال عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده اهنأ، وفي لفظ راح مفسر اهنأ دي بانه اروى. اروى اولا الشرب ثلاثا يحقق لك الري، يحقق لك الايه؟ الري، دفع العطش، خلاص تستمتع بالماء، كبيت الكوبايه خلاص ما ارتويتش، بطنك اتملت ومش تحس انك ارتويت، لكن جرب كده تشرب على 3 مرات تقوم تحس ان انت ايه؟ ها ارتويت، حسيت بطعم الميه في بقك ورويتك، يبقى ده اروى او اهنا، خلاص. وامرا، وامرا، فامرا يعني ايه؟ ها ولذلك فكونوا هنيئا ايه؟ مريئا، مريئا. امرا يعني ايه؟ امرا يعني ايه؟ ده بيبقى يعني انفع للانسان. ولذلك يقول ان الشرب ثلاثا ده يعين على الهضم، ده من فوائده كده انه يعين على الهضم ويريح لك ها المعده بل والجهاز التنفسي. فشوف امرأ دي ريحت المعده وريحت الجهاز التنفسي وعالك على الايه؟ على الهضم، بوم المايه كلها مره واحده كده ممكن تشرق وتطلع روحك. ها لا، ولذلك ما تلاقيش واحد يشرب ثلاثا يشرق ابدا. اللي يشرق مين؟ اللي بيشرب الماء ها غبا كده روح دلقه مره واحده كده، دلقه مره واحده كده. فشوف النبي يقول امرأ وابرأ. ابرأ، ابرأ يعني ايه؟ كونك تبرأ يعني تنجو من الاذى، تنجو من الاذى. حاضر، انه هو اهنا وامرا وابرا، فالابرا يعني ابعد عن الايه؟ ها عن الاذى، ابعد عن الاذى. ليه ابعد عن الاذى؟ قالوا انت لما بتيجي تتنفس في الاناء ان كنت هتشرب لوحدك فده اذى ليك، اذى ليك. عارف ليه؟ بتاخد النفس كده، تعرف اللي طالع منك ده ايه؟ اللي طالع ده ايه؟ ها؟ ثاني اكسيد الكربون. شو بتحطه فين؟ في الماء اللي هتشربه. وثاني اكسيد الكربون ده ماده سميه مضره للجسد. فده اذى ليك. ولو غيرك هيشرب ولا منك بقى؟ مش هيبقى فيه اذى واحد، هيبقى فيه 3 اذى. حطيت له ثاني يعني ثاني اكسيد الكربون في الماء اللي هيشربه. أو في الحاجة اللي هيشربها سواء ماء أو غير ماء. بيخرج، قد يخرج من فمك ما يخرج أو نازل في قلب الكوباية. خلاص؟ تشرب على طول كده. كمان لو ريحت بقى الفم يعني ها؟ كل ده هيبقى هلا. وبعدين تدي لغيرك يشرب. ولذلك لما بلاقي واحد يشرب على غير سنة. على غير سنة. ودي بتحصل كتير واقربها بالامس. بالامس كنت في عقد قران في عرس، وبعدين طلبت ماء فجابوا لي زجاجه ماء معدنيه. فشربت، فلقيت واحد مد ايده خد الازازه وشرب. فقلت له ما انا عايز اشرب. قالوا من الميه؟ قلت له هاتوا لي ازازه غبيه. فالاخ زعلان قوي. قال الشيخ قرفان مني ولا ايه؟ ده سؤر المؤمن شفاء. قلت له سؤر المؤمن ما بقاش سؤر مؤمن الا اذا كان بفعل مؤمن. اصلك؟ عشان ما نضحكش على نفسنا. انت لو مؤمن زي ما انت بتقول صحيح؟ هيبقى سؤر المؤمن شفاء، ده لو مؤمن. فلو مؤمن هيعمل ايه بقى؟ هيشرب زي ما انا زي ما النبي علمك كده. لكن لما اخبر وريل في الإزازة ده مؤمن؟ ده معفن. معلش كده، أنا معلي، أنا طبيعتي كده، واللي يزعل مني يزعل. أنا بحب أوصف الأمور، أدي أوصف الأمور زي ما هي تتوصف، هي ما تتوصفش غير كده. ده معفن. فمؤمن انت يعني هتسرح بي انا قولي الكلام لحد غيري. فانت لو مؤمن يبقى فعلك فعل مؤمن، لكن كده مريل لي فيها ومطلع لي فيها سالك سنة كربون بتقول لي خد، لا مش حق، لانك بتديني ايه؟ بتديني ايه؟ بتديني اذى. ده نص الحديث بقى، مش بتديني سوء المؤمن، انت بتديني اذى اذى، فمش هقبله، فمش حق، مش هشرب مكانه. فعلى طول كده. وهي يمكن زي ما قلت كتير من الناس بيزعل مني، انا ما بهتمش بده، الحق عندي حق، ولا في الحق بطص، اللي عايز يقبله يقبله، عايز يقبله حر. فما شربتش مش هشرب، انا حر، انا مش هشرب حر، انا حر وما شربتش. فالقضية اللي انت عايز تقول مؤمن، هو انت مؤمن في البطاقة؟ انا عايز اشوف انت مؤمن يبقى فعلك فعل مؤمن. فانت لو فعل لو مؤمن صح كنت طلعت هذه الاداب، انا كنت اشرب ولا منك صح، لكن ما رأيتهاش ما تلزمنيش، ما تلزمنيش خلاص، ما تلزمنيش فرفضت ابي. فاقول اني لابد انك تتبع هذه الاداب خلاص، عشان لا تضرر نفسك ولا تضرر الاخرين. ومن هنا الامام النووي عليه رحمة الله بقى في شرحه لهذا الحديث، فبيقول ان فعلا فائدة الشرب ثلاثة، والتنفس خارج الإناء له فوائد ثلاث كما نص عليها الحديث، اللي هي زي ما قلنا ها أروى وأمرأ وأبرأ. فشرح الإمام النووي في العبارة دي، قال فهذا أقمع للعطش وأقوى للهضم وأبعد عن الأذى. شوف حلاوة السنة، حلاوة السنة عشان الطريقة اللي انت تستخدمها طريقة السنة. شوف الفوائد اللي هترجع عليك ايه، شايفك والله، شايفك والله، شوف الفوائد اللي هترجع عليك ايه. ما تسجلش عشان بص كده مش شايفك، شايفك. اذا فعلا السير مع السنة شيء احنا محتاجينه، ومحتاجين ان احنا نلتزم بيه، مش بس ونعلمه ها لأولادنا، نعلمه لأولادنا، لأن إحنا عندنا آفة إخواننا إحنا بنعاني منها والله، وبتأذى منها كثيرا، وهو عدم توجيه الأولاد أن يكونوا على سنة. ولذلك تاخد بقى أبنك معاك وتروح بيم أو في محروم كده والله، روح جايب عيله معاه وهو جاي، أبقى قاعد قرفان منه من اللي خلفوه، وأحيانا ما بسكتش، وبعدين الأب بيزعل، تزعل طاق، علمه علمه. تلاقي الولد بياكل بطريقه مش طبيعيه، بيشرب بطريقه مش طبيعيه، همجي بطريقه مش طبيعيه، ايه ده ايه ده، والاب يعني ولا كانه ايه ده، دمه بارد، لا عنده لدين ولا عنده حراره حتى. هنعلم يعني اولادنا دول امتى؟ احنا عايزين نربي جيل يطلع يواجه التحديات الموجوده دي، جيل يطلع فاهم دينه ملتزم بيه. فين ده؟ للأسف الشديد مش لاقيين، مش لاقيينه، مش لاقيينه. فولذلك يعني هقول ايه غير ان ربنا يهدي ونبتدي نصحى نلتزم ونلزم اولادنا. نعم انا ده داخل في موضوعي، بس ده داخل في موضوعي، انا ملزم بشرح الحديث اللي قدامي، ما جاش معايا الحديث ده مش هتكلم فيه، مش هتكلم فيه. نعم ايه ده جه في موضوعي ما جاش في موضوعي، ده ما جاش في موضوعي. انا مش قاعد بدي محاضره عامه في اداب الطعام والشراب، انا قاعد بعمل ايه؟ بشرح ابن عساكر. فمن خلال شرح ابن عساكر، طبعا هو اللي قاله ده ما هوش اداب الطعام بس، وما هوش اداب الشراب بس، لا ده من اداب الشراب نوع الاناء اللي هتشرب فيه، واخد بالك؟ زي ما اتكلم الاخ، الشرب من قيام والشرب من جلوس، واخد بالك؟ كل ده داخل في الاداب. انا مش هشرح كل ده لان ما عنديش حديث قدامي، لو موجود الحديث ده هقوله، لكن مش موجود، فانا بشرح اللي قدامي، لان انا قاعد بقول بشرح تاريخ ابن عساكر، مش بدي محاضره في اداب الطعام والشراب. تمام؟ فنفس القضيه، زي ما في لعق الاصابع في لعق القصعه بقى نفسها، واخد بالك؟ وارد احاديث فيها، لكن ابن عساكر قدامي ما ذكرهاش، فمش هشرح شيء مش موجود. تمام؟ فاحنا ملتزمين بايه؟ بايه؟ باللي قدامنا ده بس. انا قاعد بشرح ابن عساكر، ده اللي موجود في ابن عساكر، لو في غيره كنت شرحت. ماشي خلاص برضو مش خلاص خلاص. بهذا ابن عساكر أغلق هذا الباب وانتقل إلى باب آخر تحت عنوان آخر، وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورحمته لأمته ورحمته عشان يصح العفو ورحمته لأمته ورأفته بصحبته. فهندور تحت هذا العنوان على التواضع والرحمة والرأفة. خلاص. فبدأ بذكر حديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده بيقول ايه بقى؟ بيقول، وهو من رواية عمر موجود في صحيح البخاري عشان تبقى عارف، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإني أنا عبد فقولوا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. شوف الحلاوة، فقولوا ايه؟ مش فخامتك وعظمتك وجلالتك مش بيقولوا كده؟ ولما كانوا في مؤتمر الخمة العربية اللي كانوا مستقرون فيه ده، واخد بالك؟ شوف المسيح يقول لك ايه؟ وقد اجتمع اصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو والعلو. ايه يا عم بالراحة ارحم نفسك، ده اللي شوف كاول ان هم يهدوا الدنيا محال ان قاموا وقعدوا مش كده؟ قعدوا وقاموا سابولنا خيبة الامل. عادك فخامة وايه وجلالة ايه وعظمة ايه؟ العظمة لله وحده. في النبي اللي هو النبي، النبي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، شو بقول ايه؟ بقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. اسمع اللفظ اللي جاي، فإني أنا عبد، فإني أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام. طبعا هناك بقى يعني جملة من المسائل اللي نقف معها في هذا الحديث. حديث مصدر بنهي، لا لا ايه؟ ألا تطروني. أولا، ما هو الإطراء وإيه الفرق بين الإطراء والمدح؟ وهل المدح مرفوض كالإطراء؟ هذه مسألة حبيت تعرفها وحبيت تكمل معايا، إذا أشوفك إن شاء الله يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار أن احنا يكون لنا لقاء يوم الجمعة إن شاء الله وقدر، نستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا عن تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله يكون لقاءنا غدا في مسجد المنارتين إن شاء الله بإذن الله، في مسجد المنارتين في الزاوية إن شاء الله. مازلنا بنكرر بعد الصلاة، ده اللي انتبهنا نقوم البيان والجن خارج المسجد. ربنا ينفعكم بهم يا رب.